وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لابد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقي بغتة وبول وغائط وطهارة. طيب يقول رحمه الله: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لابد له منه. المعتكف خروجه على نوعين: النوع الأول أن يخرج ببعض بدنه، أن يكون خروجه ببعض البدن، فهذا جائز سواء لحاجة أم لغير حاجة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من معتكفه من المسجد لعائشة لأجل أن ترجله. إذن إذا كان خروج المعتكف ببعض بدنه فهذا جائز. النوع الثاني أن يكون الخروج بجميع البدن، أن يكون الخروج بجميع البدن، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له من طبعا أو شرعا، فهذا جائز. مثال الأمر الذي لا بد له منه شرعا كالوضوء والاغتسال وما أشبه ذلك، ومثال الأمر الذي لا بد له منه طبعا كقضاء الحاجة، قضاء الحاجة والطعام والشراب ونحو ذلك. واضح الآن؟ إذن القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، هذا جائز. القسم الثاني أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كما لو خرج للبيع والشراء وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز ويبطل اعتكافه به. القسم الثالث أن يخرج لطاعة غير واجبة، أن يكون خروجه لطاعة غير واجبة، فهذا إن اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه جاز، وإلا فلا، مثل عيادة المريض، اتباع جنازة، شهود جنازة ونحو ذلك، فهذا إذا اشترطه في ابتداء اعتكافه اشترط أن يخرج فلا بأس، وإلا فلا. فصار الآن خروج المعتكف من معتكفه على نوعين: النوع الأول أن يكون ببعض البدن، فهذا جائز ولو لغير حاجة، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه لعائشة فترجله. النوع الثاني أن يكون الخروج بجميع البدن، فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا جائز. القسم الثاني أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف فلا يجوز، يعني يخرج للبيع والشراء. القسم الثالث أن يخرج لطاعة غير واجبة كعيادة مريض واتباع جنازة وبر بأبويه وما أشبه ذلك، فهنا إن اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه جاز، وإلا فلا. ينبني على ذلك الآن خروج الموظفين الآن، بعض اللي يعتكفون اعتكاف بعض الموظفين، هل يصح أو لا؟ يعني بعض الناس من الموظفين تجده في رمضان يقول: أنا أريد أن أعتكف، أذهب إلى الدوام ثم أرجع إلى معتكفين. طيب سؤال: هل أداء الوظيفة واجب عبادة؟ لا، هو واجب من جهة الوفاء بالوعد أو الوفاء بالعهد والقيام بالواجب، لكن الوظيفة بحد ذاتها العمل هذا هل هو واجب؟ ليس، إذن لا يجوز. إذن نقول موظفون ونحوهم كالمدرسين وما أشبه ذلك لا يصحهم الاعتكاف، والسبب أن عمله ينافي الاعتكاف، وهذا العمل ليس عبادة في حد ذاته، كشفت كعيادة مريض وما أشبه ذلك. نعم هو واجب، يقوم بواجب، لكن هو في حد ذاته ليس بعبادة. نعم هو عبادة باعتبار إيش؟ قد أقول عبادة باعتبار يقوم بواجب من الواجبات، أما هي بحد ذاتها فليست، مو هي أمر مباح. وطهارة واجبة، وغسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتاه، والأولى ألا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها، وله المشي على عادته. طيب يقول رحمه الله: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لابد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، إتيانه بمأكل ومشرب، يعني يذهب للأكل والشرب، وهذا مثال لما لا بد له منه. طيب لو وجد في المسجد مأكل ومشرب، يوجد مأكل ومشرب ولكن لا يليق به، فهل له خروج؟ نعم. كذلك لو وجد في المسجد مكان للاغتسال والاستحمام ولكن المكان لا يليق به، يقول مثل المكان غير نظيف ونفسي تعاف، فهل له خروج؟ نعم له. يقول رحمه الله: وكقيء بغتة، يعني لو غلبه القيء فله أن يخرج. وخروج هنا قد نقول إنه واجب لأن القيء يلزم منه تلويث المسجد. قال: وبول وغائط وطهارة واجبة، هذا لما لابد له منه. قال: وغسل متنجس، يعني لو خرج ليغسل أصاب ثوبه نجاسة فخرج، أيضا هذا لأمر لابد له منه لأن الطهارة شر لصحة الصلاة. يقول رحمه الله: وإلى جمعة، يعني وله أن يخرج إلى الجمعة. وشهادة لزمتا، وإلى جمعة وشهادة لزمتا، يعني إلى جمعة تلزمه وشهادة تلزمه. وقوله رحمه الله: لزمتاه، احترازا ممن لا تلزمه جمعة، كما لو كان مريضا، مريض اعتكف في مسجد، هل يخرج إلى الجمعة؟ لا، لأن الجمعة لا تلزمه. طيب شهادة أيضا الخروج لأداء الشهادة يجوز أو لا؟ نعم يجوز، يجوز. ومتى تكون الشهادة لازمة؟ نقول: إذا كان الحق لا يثبت إلا بشهادته تكون لازمة. أما إذا وجد شهود، إذا وجد شهود آخرون يمكن أن يقوموا بالشهادة فتكون غير لازمة. قال: والأولى ألا يبكر لجمعة، يعني مثلا لا يذهب إلا قبيل حضور الإمام، قبيل حضور الإمام، لأن الأصل أن المعتكف يبقى في معتكفه، خروجه هذا سنة وبقاؤه الأصل أنه واجب، فيقولون الأولى ألا يبكر للجمعة، لكن لو بكر لا بأس. وقال بعض العلماء إنه يسن له، لا نقول الأولى ألا يبكر بل نقول يسن له أن يبكر إلى الجمعة، فهو في التبكير كغيره، وهذا هو الصحيح، أن المعتكف إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فله أن يبكر لأنه كغيره. والفضل المترتب على الجمعة أو في التبكير الجمعة يعم المعتكف وغيره، فمتى أجزنا له الخروج فلا فرق بين خروجه في أول النهار أو في وسطه أو آخره. قال: ولا يطيل الجلوس بعدها، لا يطيل الجلوس بعدها، وذلك لأن الجلوس بعد الجمعة ليس بمشروع، ليس مشروع، فهو يتشاغل عن أمر مشروع بأمر غير مشروع. يعني لا عذرا، التبكير لا بأس، قال الأولى أن لا يبكر الجمعة، لو بكر لا بأس، لأنه حينئذ حتى لو تشاغل عن أو ترك الاعتكاف فقد تركه لأمر مشروع، تركه لأمر مشروع. أما الإطالة الجلوس بعد الجمعة فهذا ليس بمشروع، فحينئذ يكون قد ترك أمرا مشروعا لأمر غير مشروع. طيب قال: وله المشي على عادته، له المشي على عادته، يعني إذا خرج له أن يمشي على عادته، ولا نقول يسرع في المشي لأن المشي هنا ضرورة. طيب له المشي لو تعرض عنده الركوب بالسيارة أو المشي على قدميه، يعني قال له شخص: اركب أوصلك إلى المسجد إلى معتكفك، ولو ركب لوصل في خلال دقيقتين، ولو مشى لجلس 10 دقائق، هل نقول اركب قل لك أن تمشي؟ نعم له أن يمشي، له أن يمشي. طيب يقول: وقصد بيته لحاجة، يعني في حال مشيه لو قصد بيته لحاجة لا بأس. قال: إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منه. إذا أصل المعتكف إذا خرج خروجه هذا بمثابة الضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، لكن مع هذا نقول في مسألة المشي بعد الجمعة له أو غير الجمعة، المؤلف يقول وله المشي، هذا في الجمعة وغيره، يعني متى خرج، متى أجزنا للمعتكف أن يخرج، فإنه إذا مشى فإنه يمشي مشيا معتادا، ولا نقول يسرع. لكن ما رأيكم لو أنه له بيت، يعني مثلاً أراد الذهاب إلى بيته لأكل أو شرب لعدم من يأتيه بهما، أو ذهب لاغتسال أو قضاء حاجة، وعنده سيارة، لكن قال أنا والبيت بعيد يعني يحتاج أن يكون المشي ساعة، قال بذهب على قدمي أطلق رجلي أبمشي تمشي تمشي وتفرج لي ثلاثة أيام ما شفت الدنيا. واضح فاهمين؟ سأل له بيت، بيته يبعد عن المسجد مشيا على القدام يمكن ساعة، ولو كان بالسيارة محتاجة ولا خمس دقائق، فاختار أن يمشي، اختار المشي. لماذا؟ لأجل التمشية والترفيه. من يقول لا، يقول اركب، يعني هذا اركب. نعم المشي لو كان يسيرا يعني الفرق أمثال دقائق أربع دقائق، نعم. لكن مثل هذا أيضا قصد بمشيه ماذا؟ قصد بمشيه أمرا ينافي الاعتكاف. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، إلا أن يشترطه أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بذ كعشاء ومبيت في بيته. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وله غسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه. له يعني يباح له غسل يده بمسجد في إناء من وسخ، يعني أن يغسل يده في المسجد من الوسخ في إناء، مثل لو أصاب يده دهن، أكل مثلا بسلو فيه دهن وأراد أن يغسل يده فله ذلك. وقال ونحوه، نحو ذلك مثل أن القائم غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. فالمهم له أن يغسل يده لإزالة وسخ، والوسخ يختلف تراب طين دهن وما أشبه ذلك. لا بول وفصد وحجامة، ليس له أن يبول وأن يفصد وأن يحتجم بإناء فيه، وذلك احتراما للمسجد، لأن المساجد لم تبنى لذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي لما بال في طائفة المسجد، لما فرغ من بوله وأمر الصحابة أن يريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، قال إن المساجد لا تصلح أو لم تبنى لهذا. طيب، إذن ليس له أن يبول وأن يفصد وأن يحجم بالإناء بإناء فيه أو في هوائه، لأن الهواء تابع للقرار. فكذلك ليس له أن يبول مثلا في إناء في سطح المسجد في علوه ظاهره ولا باطنه كالقبو وما أشبه ذلك. لكن لو دال أو فصد أو احتجم في مكان معد لذلك كدورات المياه، لو كانت داخل المسجد فلا بأس. لو كانت حمامات موجودة في داخل المسجد فله أن يبول فيها وأن يقضي حاجته وأن يحتجم، لأن هذا المكان حقيقة الأمر أنه ليس من المسجد بل هو مستثنى منه، فالواقف كأنه استثنى هذه البقعة. إذن نقول إذا كان المسجد فيه مكان مخصص لقضاء الحاجة والفصد والحجامة فله ذلك. يقول ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا. وعلم من قوله رحمه الله حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا أنه لو كان الاعتكاف لا يجب عليه متتابعا كما لو نذر اعتكاف شهر وأطلق لا يجب التتابع، أو نذر أياما معلومة من غير شرط ولا نية لا يجب التتابع، حينئذ يجوز له أن يعود مريضا وأن يشهد جنازة، وحينئذ نقول يبطل اعتكاف يومك ويلزمك أن تقضي يوما مكانه، هذا ما لم يشترط. ولهذا قال المؤلف إلا أن يشترطه. إذن لو عاد المعتكف مريضا أو شهد جنازة هل يجوز؟ حيث الأصل نقول إن كان اعتكافه مما يجب فيه التتابع فإنه لا يجوز، لأنه يخالف إيش؟ يخالف الاعتكاف الذي نذره. وأما إذا كان الاعتكاف لا يجب به التتابع كما لو نذر شهرا وأطلق أو نذر أياما معلومة ولم يشترط ولم ينوي فإنه يجوز. يقول رحمه الله: ما لم يتعين عليه ذلك بعدم من يقوم به. لو كان عنده مريض، كان عنده مريض وليس هناك من يقوم على المريض إلا هو، أو جنازة مات رجل وليس هناك من يتولى أمره إلا هو، فهنا عيادته للمريض أو قيامه على المريض فرض، وشهود الجنازة فرض. في هذا الحال نقول يجوز، يجوز أن يعود المريض وأن يشهد الجنازة ولو لم يشترط، وحينئذ يقضي يوما مكانه إذا كان اشترط التتابع. وقيل إنه في مثل هذه الحال إنه لا يقضي ولا يلزمه كفارة، لأن خروجه هنا خروج للضرورة، فيلحق بخروجه لما لا بد له منه طبعا أو شرعا أو رفعا. إذا تعين عليه الخروج لشهود الجنازة أو لعيادة مريض وكان اعتكافه مما يجب فيه التتابع، فهذا الخروج خروج ضرورة. إذا خرج هل يقضي يوما مكانه لقطع التتابع أو لا يقضي لأنه ضرورة، فهو كخروجه لما لا بد له منه طبعا أو شرعا. ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أنه يقضي، أنه يقضي. والفرق بين ما لم يتعين وما تعين أن ما لم يتعين يأثم بخروجه له، وما تعين لا يأثم ولكن مع ذلك عليه القضاء. ولهذا المؤلف يقول: حيث وجب الاعتكاف متتابع لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، يعني فيسقط الوجوب، يعني يجوز لكن مع هذا يجب عليه أن يقضي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.